أهم الصعوبات التي واجهت البحث؟ 1- ندرة المادة العلمية المتعلقة بدراسة العلاقات السياسية في هذه الفترة، حيث اهتمت المصادر العربية والفارسية في هذا الوقت بدراسة الحروب الصليبية والغزو المغولي للشرق الإسلامي، مما جعل الحديث عن العلاقات بين الدول قاصرا على ما يتعلق بالحروب الصليبية والغزو المغولي. 2- من الصعوبات التي واجهت البحث أيضا قصر فترة البحث المرتبطة بتولي الخليفة الناصر، حيث بلغت مدة تولي هذه الخليفة الناصر 47 عاما فقط، وقد حال هذا الأمر دون بروز علاقات سياسية كثيرة في هذه الفترة محل البحث، بل أدى هذا إلى ندرة العلاقات السياسية أحيانا بين الخليفة الناصر وبين الدول الإسلامية المحيطة به. 3- اعتماد الكثير من المصادر الفارسية المعاصرة لفترة البحث على الأسلوب الأدبي المفعم بالمحسنات البديعية المتكلفة كالجناس والسجع والتوريع على حساب المادة التاريخية. 4- بالإضافة إلى المصاعب التي واجهها الباحث في أمثال هذه الموضوعات من حيث كثرة الآراء المتباينة وضرورة الرجوع إلى عشرات المصادر والمراجع من أجل الحصول على عدة أسطر تمت إلى الموضوع بصلة، هذا بالإضافة إلى ما تطلبه مثل هذه الموضوعات من القيام بترجمات من اللغات الفارسية والإنجليزية والفرنسية إلى اللغة العربية.